الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول رب العالمين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد رسلك وأزكى مخلوقاتك محمدا، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هل تأملت هذا الدعاء؟ نبي الله زكريا يناجي ربه: رب لا تذرني فردا. الدعاء، لا تمل من الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يردد هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل سأل ربه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. تعالوا نكتب هذا الدعاء ونحفظه تاني: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الدعاء المستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل سأل ربه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ما إن دعا زكريا ربه، بعض السادة المشاهدين هيقولك ده نبي والأنبياء دعاؤهم مستجاب. أقول لك طب اسمع كده: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وامرأته عاقر، عقيم، عجوز، كبيرة في السن، بلغت من الكبر عتية ومن العمر أرزلة، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. بعدما حملت وأصلحنا له زوجة حتى تستطيع خدمة هذا الغلام الذي سيولد، وأصلحنا له زوجة. لو أصلح الله له امرأته ثم أنجبت لكانت المعجزة في الإنجاب، لا، لكانت المعجزة في إصلاحها من عجوز إلى شاب. لكن العجوز تحمل وتلد وبعد ذلك أصلحها الله تبارك وتعالى. سيدنا أيوب عليه السلام دعا ربه: ربي إني مسني الضر، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بيدعي ربنا: ربي إني مسني الضر، إني مسني حاجة يعني بسيطة كده، إني مسني. فربنا قال له: طب وانت ساكت ليه؟ ليه ما دعتنيش من زمان؟ كان نبي الله أيوب يريد أن يظل 18 عاما، يريد أن يظل طريح الفراش 80 عاما. شوف، 18 عام طريح الفراش، يستحي أن يسأل ربه الشفاء لأنه ظل صحيحا 80 عاما. عايز يبقى 80 قصاد 80. زوجته تقول له مرة: لما لا تدعو الله تبارك وتعالى أن يرفع عنك هذا البلاء؟ فقال: لا أستحي أن أسأل الله أن يشفيني إلا بعدما يمر علي 80 عاما. كم سنة صحيح؟ 80. يبقى 80 زيها، تخيل. لكن حين دخل عليه رجلين من أصحابه فقال أحدهما للآخر: أرى أن أيوب أذنب ذنبا عظيما لذا ينتقم الله منه. ما عدناش جايين له، ده راجل شؤم، مات أولاده ومات وذهب ماله وهدمت دياره وماتت زوجاته ولم يبق معه إلا هذه المرأة التي تخدمه. تأتي بالطعام لنفسها، تغزل عليه صوفا فتأتي بالطعام لنفسها وبالدواء لزوجها. وأيوب عليه السلام مريض أمراض روماتيزمية، لا يستطيع الحركة ولا يستطيع أن يتحرك من مكانه، لذا ينتقم الله منه. هنا قال: إني مسني الضر. فقال له الله: اركض برجلك، هذا مغتسل بار وشراب. فرد الله عليه صحته وعافيته وأهله وماله، حتى أن الله عز وجل أمر السماء أن تمطر عليه ذهبا وفضة. تخيل السماء تمطر عليه ذهبا وفضة. أخذ سيدنا أيوب عليه السلام يجمع في كل آنيته، كل الآنية اللي عنده يطلع بره يملأ ويعبي ويدخل، حتى إن الآنية ملئت، البيت ملئ من الذهب والفضة، فأخذ يملأ في ثيابه. فقال له الله عز وجل: ألم تشبع يا أيوب وقد أغنيتك؟ ده أنت عندك ذهب وفضة ما لا يستطيع إنسان حصرها، ألم تشبع يا أيوب وقد أغنيتك؟ فقال أيوب عليه السلام: ومن يشبع من رحمتك يا رب. شوية كده وزوجته جاية، لأنها كانت قد ذهبت مغاضبة لما قال يعني لها: إن عافاني الله لأضربنك 100 صوت. ليه؟ لأنها جاءت متأخرة على ما باعت الصوف، وجاءت له بالطعام والدواء، اللي حصل إن هو غضب على ذلك لتأخرها، فأقسم على الله إن هو عافاه الله عز وجل أن يضربها 100 صوت. وإذا بها تدخل عليه فتجد إنسانا شابا يافعا قويا فتيا لم تره من قبل، فتسأله: ألم ترى شيخا هرما مريضا كان طريح هذا الفراش؟ فقال لها: وكأنك تقصدين أيوبا. قالت: نعم. قال: ها أنا أيوب. قالت: أفتضربني؟ قال: نعم. ما كان لنبي أن يقع في قسمه، فلكن الله عز وجل كان رحيما بها، قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. حزمة من القش فيها 100 عود، واضربها بها ضربة واحدة برفق ولين. يبقى أنت بررت قسمك ولم تؤذيها، لأنها كانت امرأة رحيمة بأيوب عليه السلام، ظلت تخدمه 18 عاما. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما إن دعا أيوب عليه السلام ربه حتى استجاب الله عز وجل له. ما إن دعا نوح عليه السلام، ما إن دعا نوح عليه السلام ربه فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، استجاب الله دعاء. لكن في موضوع زكريا في فائدة عظيمة: إنهم كانوا يسابقون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالإنسان لو سارع في الخير، لو امتثل أمر الله في الخير، تصدق، دعا ربه، امتثل الأمر، ورأى المنكر فأنكره، ورأى المعروف فعاونه وأيده، وقصد بهذا الولد الصالح، أعطاه الله تبارك وتعالى ولدا صالحا. لأن بالدعاء بيحصل استثناءات، الدعاء يطيل العمر، الدعاء على شخص يقصر العمر، الدعاء يكون سببا في سعة الرزق، الدعاء يكون سببا في طول العمر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا يدعو رجل على أولاده ولا تدعو امرأة على أولاده فقد يستجاب لها. اسمع، فقد يستجاب لها، كل أبواب السبب مفتوحة ويستجاب لها في ساعة إجابة. فتندم فتتألم. وكم رأينا من مشاهد امرأة تدعو على زوجها ألا يرجع فلا يرجع، استجاب الله دعاءه. غلام تدعو عليه أمه فلا يرجع، امرأة تدعو على ولدها ألا يرجع فلا يرجع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ندعو على أنفسنا وألا ندعو على أولادنا. ولا يتمنين أحد منكم الموت، ولا يتمنى أحد منا الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد قائلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لما لا تدعو الله تبارك وتعالى؟ أدعو الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.